الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى المختار، وارض اللهم عن آل النبي وصحابته السادة الطيبين الأطهار. وبعد، فاتقوا الله واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي باب الأذان، وبينا أن الأذان ألفاظ معدودة ينبغي أن تؤدى كما جاءت دون زيادة، وبينا ما ينبغي للمؤذن فعله، وما يجب عليه أن يدين لله به، وبينا عظيم أمانته، وبينا أن المؤذن يزيد في الأجر على الإمام، وبينا ما ينبغي على من يسمع الأذان من أدب من يسمع الأذان أن يردد مع المؤذن يقول مثل ما يقول، ثم يصلي على سيد الأنبياء وإمام الأصفياء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويسأل الله تعالى له الوسيلة. واليوم معنا باب جديد، باب استقبال القبلة، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، وفي رواية عند مسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وفي رواية أخرى عند البخاري كان يسبح على الراحلة إلا الفرائض. تعالى بارك الله فيك لنبين القبلة. لما فرضت الصلوات على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى أمته، فرضت ليلة المعراج، ومعراج النبي عليه الصلاة والسلام كان بمكة أم كان بالمدينة؟ كان فين؟ كان من مكة إلى القدس، ومن القدس إلى السماوات العلى، ثم من السماوات العلى إلى مكة. إذن الصلاة فرضت بمكة المكرمة، بمكة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتجه في صلاته إلى المسجد الأقصى بفلسطين، يعني ما كان يصلي بمكة إلى الكعبة، لما كان يصلي بمكة فين؟ إلى المسجد الأقصى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن يجعل الكعبة في ظهره، فكان يوسطها بينه وبين المسجد الأقصى، لكن هو في الأصل متجه إلى إيه؟ متجه المسجد الأقصى، وأدبا مع الكعبة جعلها بين يديه وبين قبلته. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى المسجد الأقصى حالة بقائه في مكة، فلما هاجر إلى المدينة اتجه إلى المسجد الأقصى 16 شهرا، سنة وربع ولا سنة وثلث؟ السنة عندكم كم شهر؟ 12 ولا 14؟ 12، يبدأ سنة وأربع شهور يتجه إلى المسجد الأقصى. اليهود لما رأوا الناس لم يتوجهوا إلى قبلتهم تكلموا، قالوا اتبع محمد قبلتنا وغدا سيتبع ديننا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من قول اليهود، خاصة وقد رأى منهم ما رأى منهم الكفر وليس بعد الكفر ذنب، فأحب أن يتوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام كان يصلي إلى الكعبة، كانت قبلة إبراهيم الكعبة المشرفة، غير أن النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب من ربه أن يتوجه إلى الكعبة، إنما اكتفى بتقليب بصره في السماء دون سؤال، دون سؤال، ما سألش ربنا، تأدبا مع الله عز وجل. فأنزل الله تعالى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. طيب هو صلى إلى المسجد الأقصى 16 شهر، طب هو متى هاجر؟ متى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ هاجر في شهر ايه؟ هاجر في شهر ربيع. ابن عباس يقول رضي الله عنهما: ولد النبي عليه الصلاة والسلام في ربيع، ونبئ في ربيع، وهاجر في ربيع، ومات في ربيع صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هو هاجر في ربيع، من ربيع لربيع يبقى سنة، عدنية 4 أشهر بعد ربيع، ربيع ثاني وبعدين جماد أول وبعدين جماد ثاني وبعدين رجب. يبدأ تحويل القبلة كان في شهر ايه؟ كان في شهر شعبان، كان في 16 شهر متوجه الى ايه؟ الى الشام، وبعدها تحول المدينة. يبدأ عد 16 شهر من ربيع لربيع سنة، وبعدين ربيع ثاني جماد أول جماد ثاني رجب، يبدأ دولي 16 شهر توجه الى المسجد الاقصى. في شعبان تم التحويل، تحولت القبلة الى مكة، تحولت، وكان اول فرض تتحول فيه القبلة صلاة العصر، صلاة العصر صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجه. بعدها في ناس كان قبل كده بيصلوا اتجاه مكة وكانوا مسلمين، يعني لما دي تقرأ في الكتب يقول لك أول من استقبل الكعبة من هذه الأمة، من هذه الأمة، مش يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك البراء ابن معرور، والبراء ابن معرور سيد من الأنصار، نقيب من نقباء أهل المدينة. لما أتى إلى مكة للإسلام المسلمون اللي معاه صلوا تجاه الخمس، وهو قال لهم لا أنا لن أصلي إلا إلى مكة. قالوا له: ألفينا نبينا صلى الله عليه وسلم وعاهدناه على هذا. قال لهم: أنتوا شفتوا النبي، أنا لسه ما شفتوش. وجعل يصلي تجاه الكعبة، فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحول إلى المسجد الإيه؟ الأقصى. وبعدين بعد ذلك لما هو في الرجوع إلى السفر، في الرجوع من بعدها مرض، فلما مرض أوصى قومه إن مات أن يوجهوه تجاه الكعبة. ده كله لم يزل فين؟ لم يزل في مكة. فأول من استقبل الكعبة حيا وميتا اسمه ايه؟ البراء بن معرور الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. طيب يبقى القبلة استدار المسلمون بالنبي عليه السلام إلى الكعبة، يبقى قبلة الشام بقيت كما هي قبلة المسلمين ولا نسخت؟ نسخت، استبدلت بقبلة أخرى. طيب ما دامت القبلة أصبحت معلومة وهي الكعبة، جعل العلماء من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، جعلوا من شروطها استقبال القبلة في الفرض، في الحضر لابد أن تستقبل القبلة، من صلى إلى غير القبلة في الفرض وهو يعلم اتجاهها صلاته باطلة. طيب إذا كان في سفر، إذا كان في سفر، إذا كان عنده وسائل من خلالها يحدد القبلة، مفروض عليه هذه إيه؟ الوسائل أن يستخدمها إن كانت في طاقته. طيب ليس في طاقته، يجتهد إن كان في قطار أو إن كان في صحراء يجتهد، ثم إن دار به القطار حيثما دار صلاته صحيحة على أي اتجاه، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه وتعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. يبقى أنا عندي الآن في الفرض أمر يختلف عنه في النافلة، وفي الحضر أمر يختلف عنه في السفر، وفي الأمن أمر يختلف عنه في الخوف. حالة كوني آمن مقيما في بلدي أحدد القبلة وأتجه إليها، ده فرض شرط صحة، بدونه تبطل الصلاة. لكن إن كنت مسافرا أو إن كنت خائفا، لو أنا خائف، لو عدوي في قبلتي افمعي أو في غير قبلتي وأردت الفرار منه ولزمتني الصلاة وأنا خائف، عند ذلك هل يلزمني الاتجاه إلى القبلة أو لا يلزمني؟ الإجابة لا يلزمني، لأن في الخوف تتغير كيفية الصلاة فضلا عن شروطها. إذن هذا أمر. الرواية عندنا قال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته، يعني يسبح، يعني يسبح يعني يصلي، يصلي لأن التسبيح جزء من الصلاة. هنا تكلم بالجزء وعن الكل، يسبح يعني يصلي. لكن أنا أريد أن ألفتك إلى شيء، قال على راحلته، إيه هي الراحلة؟ الراحلة يعني الناقة، الراحلة يعني الناقة. طيب الناقة، ورواية تانية هنسمع فيها أن أنس صلى على الحمار، طب هو حيصلي على الحمار أو على الجمل، الجمل ده كرش في إيه؟ كرش الجمل في إيه من جوه؟ في زبالة ونجاسة ولا كله طاهر؟ ما هو مأكول اللحم، روث مخلفاته طاهرة. طب لو كان حمار، الحمار مأكول لحم؟ لا، اللي في كرش الحمار إيه؟ نجس ولا طاهر؟ نجس. طب هو بيصلي على الحمار، الحمار ده يبقى بيصلي على شيء في داخله نجاسة، ينفع؟ أضرب لك مثال تقريبي، المسجد أهو، المسجد مزدحم وخزان المسجد بره في الشارع، إذا الناس ما لقوش مجال في المسجد فراحوا فرشين على خزان الجامع وصلوا، الخزان جواه إيه؟ زوال، ده في داخله إيه؟ نجاسة. طب صلاتهم في الدنيا صحيحة ولا باطلة؟ لماذا صحيحة؟ لأنه لا يباشر النجاسة، مش يباشر، لم يباشرها، هي فيها تحت، مع ذلك لو أنه يباشرها تبقى صلاة باطلة، لكن المحل اللي هو عليه طاهر ولا غير طاهر؟ طاهر، وهي الأرض في باطنها إيه؟ ما في باطنها أموات، في باطنها أموات، يعني لو أنك عمر البلد كم سنة؟ عمرها 200 سنة؟ طب قبل 200 سنة ما تعرفش كان فيها مقابر وما كانش فيها، وهكذا، والحمير اللي بتموت بتروح فين في الأرض؟ لذلك في هذا جواز الصلاة فيما في داخله نجاسة ما لم يباشرها بنفسه، ما لم يباشرها بنفسه. كان زمان في الفقه بنقرأ فيه يقول لك ما حكم من صلى وهو يحمل كيسا من الخراء، نقول نضحك على المسألة، نقول الله ممكن واحد يصلي وشال كيس؟ يقوم الأسلم يقول لك يا ولد هي المعدة مش كيس، المعدة كيس ولا مش كيس؟ كيس، فيها ايه؟ فيها اللي فيه، فيها اللي فيها. طيب المعدة ديت انت شايلها ولا سيبها بره؟ يقول سبحان الله وبحمده. لما الزمان يتقدم يبقى فيه علل بين الناس في المجتمع، يقوم لما المركب أسطرة بونه فين؟ بونه في كيس، شايله ولا رمي في البيت؟ شايله، يصلي به ولا لا؟ يصلي به. يبقى إذا المسألة لما توالت الأزمان الصورة اتضحت بعد ذلك وأصبحت إيه حقيقة معلومة عند الناس. الخلاصة، التسبيح في الرواية يطلق على الصلاة، كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه. يبقى حيث كان وجهه، هو يعلم القبلة فين ولا حسب ما الدابة ماشية؟ حسب ما الدابة ماشية. والصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن هنا قالوا كان هذا في غير الفريضة، لأنه في الفريضة ينزل عن الراحلة ويعقلها ويصلي على الأرض ويتوجه القبلة. اللي راكب عربية لو في استطاعته يوقف العربية ويفرش هو والناس على الطريق ويستقبل القبلة، هذا هو الأصل. ليس في طاقته الوقوف نظرا لأمر البلطجة المنتشر، وخايف لو وقف تصرخ السيارة ويقتل من معه. لا، لو السفر طال 20 ساعة للجالسين أن يصلوا الفرض في السيارة أينما ييمموا فثم وجه الله. كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومي برأسه. يعني إيه الإماء؟ الإماء الإشارة، يعني في الركوع كيف يركع؟ يعني بيومي كده يخفض الرأس شوية كده. طب في السجود أكثر شوية، ولا يسجد على الدابة؟ يسجد على الدابة على البرداعة، ولا يومي إماء أكثر؟ لو سجد على الدابة ممكن يضع، ممكن يضع. لذلك أمنه وسلامته معنية، لأن أمن الإنسان وسلامته من مقاصد التشريع، من مقاصد التشريع. ومن ثم يومي، الرواية ليس فيها أنه كان يركع ركوعه في الحضر ولا كان يسجد سجوده في الحضر، إنما كان يومي يخفض شوية كده في الركوع وأكثر شوية في السجود. الرواية الثانية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. سمعنا صلى الله عليه وسلم، قال لسنا شوية هفتن ليه مدمون، صلى الله عليه وسلم. طيب احنا قلنا الصلاة لما تحول السلام الى الكعبة، اول صلاة سموها ليه؟ العصر. اول صلاة العصر تحول وهو في مسجده، لكن قباء دي فين؟ قباء في المدينة، بس في جنوب المدينة، في الجنوب بينها وبين المسجد النبوي كم ميل كده، يعني حوالي تقريبا حوالي 5 كيلو او 4 كيلو في الجنوب. طيب هم كانوا بيصلوا الفجر اللي في قباء، واحد هو معدي قالهم ان الله انزل قرآنا وامر فيه النبي فتحول الى الكعبة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هم صلوا كم فرض على القبلة الاولى؟ بعد فرض الصلاة على القبلة الثانية صلوا كم فرض؟ العصر. يبقى صلوا ايه؟ صلوا العصر، وصلوا المغرب، وصلوا ايه؟ العشاء، وصلوا جزء من الفجر. طيب الصلوات دي تمت على القبلة الصحيحة ولا على القبلة المنسوخة؟ ها؟ صح صح معايا، سامع الميكروفون ولا مفلو؟ سامع ولا في الميكروفون؟ أهل قباء أدركهم من أدركهم في الفجر، يبقى هم صلوا كم فرض؟ صلوا العصر والمغرب والعشاء وجزء من الفجر، صلوا على القبلة المنسوخة ولا على القبلة الأخيرة اللي هي الكعبة؟ على القبلة المنسوخ. طيب التعبد بالمنسوخ جائز او غير جائز؟ التعبد بالمنسوخ جائز او غير جائز؟ جائز في حق من لم يصنه النسخ، اللي مش عارف بالنسخ شرعه اللي عارفه. يعني ممكن اديك مثال تقريبي، واحد ما يعرفش ان الجماع في نهار رمضان حرام، ولا يعرف انه مفطر، ما وصلوش فيه علم اطلاقا، وهو طول الشهر الله ينور واخدها بحر وجبلي، تمام. وبعدين بعد كده راح شيخ من المشايخ في الجامع واتكلم عن الصورة وبين من مبطلات الصيام الجماع في نهار رمضان، عالما بالحكم عامدا غير مكره ذاكرا غير ناسي. قال لك يا خبر ابيض، ده انا عندي 20 رمضان عملت فيهم وعملت وعملت وعملت، عليه حدث اللي فات ولا اللي فات مغفور؟ اللي فات مغفور. ليه؟ ما كانش عنده علم شرعي في المساله خالص. وربنا قال في القران: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. دايما التكليف بعد البلاغ، التكليف بعد البلاغ. هو مش عارف حاجه، اول ما يعرف نعد عليه. هم صلوا المغرب العصر والمغرب والعشاء على القبله القديمه، والنبي والصحابه صلى الله عليه وسلم صلوا العصر على على على الكعبه، الى الكعبه. يبقى هم صلوا بالمنسوخ، ومع هذا ما ابطلوا صلاته. ده هو في الفجر ما سلمش وخلص، لا، ده استدار هو في الفجر. الامام لف كده، طب هيلف ازاي؟ اذا كان الشام كده والكعبه كده هيلف ازاي؟ هيتحركوا ولا لا؟ هيتحركوا كتير ولا قليل؟ هيتحرك كتير. لكن الحركه الكتير ديت للهوى ولا لمصلحه الصلاه؟ لمصلحه الصلاه. والحركه الكتير لمصلحه الصلاه لا تؤثر على سير الصلاه. صوره من الكلام ده، المسجد ازدحم بالناس، وبعدين والامام في الصلاة، واحد مرة قال: يا جماعة بيجوا الصفوف، بيجوا الصفوف، اللي بيصلي يتحرك ويمشي لقدام ويضم على الإمام، ولا ده اللي واقف انتباه؟ يتحرك، حتى لو اتحرك 100 خطوة، لأنه بيتحرك لمصلحة الإيه؟ لمصلحة الصلاة. أما أي حركة في غير مصلحة الصلاة حركة معدودة عليه. ومن ثم العلماء قالوا يعني لو وصل 3 حركات من غير لازمة ممكن يضيع ليه؟ ممكن يضيع الصلاة. يبقى الخلاصة، الصحابة في قباء صلوا العصر والمغرب والعشاء وجزءا من الفجر إلى القبلة الأولى. مرة مر قال لهم ربنا أنزل عليه القرآن وأمره أن يتوجه الكعبة، وهم في الصلاة، وهم في الصلاة صدقوا من أخبر، صدقوا من أخبر. واللي أخبر ده واحد والعشرة واحد، ومن ثم في هذا قبول خبر الواحد. اليوم في بعض العلماء بيشدد شوية على الناس ويقول لك خبر الواحد لا يؤخذ به، كيف ما هو اهو، وهم في الصلاة استداروا بخبر واحد، واحد بس اللي قال، واحد اللي قال. ومن ثم ما كانوا يكذبوا بعضهم البعض، لأن الكذب كان عارا، الكذب كان عارا، ومن ثم ما كانوا يكذبون. يا اخي ابو سفيان على الكفر، ابو سفيان على الكفر لما كلموه عن الكذب قال: اني امرؤ شريف كيف اكذب، وهو كافر. يعني كان يرى وهو على كفر وجاهليته، كان يرى ان الكذب عار، ومن ثم قال: انا امرؤ شريف ولا يجوز للشريف ان يكذب، وهو كافر. الكذب ده انتشر في ايامنا نظرا لضعف ايماننا. صدقوا الواحد واستداروا. وللان المسجد اسمه مسجد ايه؟ اسمه القبلتين، مسجد القبلتين، معلوم الان. ويمكن هو مزار مقصود من ايه؟ الاتين الى البلاد المقدسه. اللي بيروح المدينه بيروح يصلي في مسجد ايه؟ القبلتين، عشان يعرف ان القبله كده والقبله الثانيه عكسها كده. طيب، يبقى صلى الى المسجد الحرام، ثم وقبلها كان يصلي الى القدس. لما علم الصحابه استداروا وصلوا وأنصتوا وما خالفوا، وهذا يدل على عظيم حبهم للنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. الرواية الثالثة والأخيرة عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، أشار كده يعني من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال أنس: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. أولا أنس بن سيرين أخوه محمد بن سيرين عالم من علماء التابعين، وسيرين من سب عين التمر، وعين التمر مكان بعد دومة الجندل بين دومة الجندل وبين الحيرة، الحيرة دي عراق، الحيرة عراق، ودومة الجندل ديت على حدود الشام. العراق يوم ذاك كان بيحكمها الفرس، والشام كان بيحكمها الرومان، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني في عهده حارب الرومان في تبوك، حارب الرومان في تبوك، وبعد ما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وخلفه الصديق بدأت الفتوحات تحرك خضر الوليد، وكانت دومة الجندل، ثم من بعدها بدأوا فتح العراق، ثم من بعدها دخلوا إلى حدود الشام، وكان في المكان ده في عين التمر كان فيه هناك قوات للمسلمين يعني مكملة أو متمركزة في دومة الجندل لحماية حدود المدينة الخارجية حتى لا يداهمها عدو، وكان فيه في الفرس ملك اسمه مهران ابن بهرام، مهران ابن بهرام، الاولاني اوله ميم واخره نون، والثاني اوله ب واخره ميم، مهران ابن بهرام كان ملكا على الفرس، وكان في الموضع في عين التمر كان في نصارى عرب، كان في نصارى عرب، وكان بيزعمهم واحد اسمه عقة، اسمه ايه؟ عقة بن عقة، وكان مغرورا جدا، كان مغرورا جدا، فتحالف مع الفرس، تحالف مع الفرس لمحاربة الإسلام، تحالف النصارى مع الفرس لمحاربة الإسلام. سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه علم بهذا التحالف فذهب بجيش الى عين التمر، فعقة بن عقة ده قال لمهران ايه؟ قال له العرب اخبروا بشؤون بعضهم، ابعد انت، دعني انا احارب العربي، احنا اخبر ببعضينا، وهذا من قبيل غرور، من قبيل الغرور، وبالفعل احتاط بجيوشه عين التمر ليداهم دومة الجندل. سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه عمل ايه؟ وجداه يقف وسط جند وهو ينظمهم يصفهم كده، سيدنا خالد اوعز الى فريق من اللي هم كانوا يسمونهم كوماندوز اليمدي، قوات خاصة حول خالد، قال لهم شوفوا دعوه ينظم والجيش مكانه، انا عايز قوة تأتي معي هتعمل ايه؟ جنجال بس يلا بسرعة. في اللحظ عمل سيدنا خالد ما جبلش صف بصف، لف لفة كده اوهمه ان هو هيمشي، وراح داخل من مدخل، وراح داخل في لمح البصر، امسك بعقة ده راح مسكه هو كده، وراح شاله على الحصان بتاعه، اثر مين؟ اثر القائد، كل الجيش استسلم. شوف ما فعل اكثر من هذا، لما اثر القائد كل الجيش استسلم، لما استسلم قالوا له لصالحك يا خالد، قال لهم لا مفيش صلح، اللي خون واتحالف مع عدوي علي لو طلب الصلح يبقى بيطلبه لمصلحة معينة حتى تهدأ الأحوال فيأتي بعدوي علي مرة ثانية. قال لهم لا، أنا هحكم فيكم حكم المقاتل يقتل والنساء تسبى. أول ما قتل قتل عقبة ثم قتل جميع المقاتلة وسبى الذرية اللي دون الحلم اللي مش شايل سيف لا مرة ولا ولد، أخذهم ووزعهم على الإيه كغنائم. وكان عندهم 40 شابا كانوا يدرسون الإنجيل في في في, في كنيسة، فتركهم ما قتلهم. كان منهم مين؟ كان منهم سيرين، وكان منهم نصير أبو موسى ابن نصير اللي فتح الأندلس، استبقاهم أحياء كسبي. فأنس ابن سيرين أبوه من سبي عين التبر، السبي اللي هم مين؟ الذين تركوا بعد القتل ووزعوا كغنيمة على المجاهدين. يبدأ ده عين التمر. عين التمر كده كده سنة كان؟ كان السنة تحديها كده يعني يوم 11/7 سنة 12 هجري، 11 من رجب اللي احنا فيه ده، 11 من رجب سنة 12 هجرية في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال أنس بن سيرين استقبلنا أنسا، أنس مين؟ ابن مالك رضي الله عنه وارضاه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، حين قدم الشام، حين قدم من الشام. يبقى فيها من السنة استقبال المسافر، من السنة استقبال مين؟ المسافر. واحد جاي من السفر ما نسيبوش يجي له دار، لا نطلع بره نقابله، نقابله في المطار، ده سنة على سنة، سنة على سلام. طيب استقبال المسافر. ثانيا في الرواية استقبلنا أنس حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني منحرف عن القبلة، فقلت رأيتك تصلي. أنس ابن سيرين بالنسبة لأنس ابن مالك يساويه ولا يقل عنه في درجة؟ ها يساويه ولا يقل؟ طب يقل ليه؟ لأنه تابعي، أنس ابن سيرين تابعي، أنس ابن مالك صحابي. طيب فهو أنس ابن سيرين بيقول لأستاذه بدر، بيقول رأيتك تصلي لهذا الجانب، عندك دليل يعني؟ فقال أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. يبقى فيها جواز سؤال التلميذ لأستاذه إذا خفيت عليه الأدلة، وللأستاذ أن يستدل بالدليل حتى يزيل الشبهة التي عند الطالب. طيب إذن خلاصة ما قرأنا اليوم أن القبلة في أولها كانت إلى الشام، ثم في آخرها أصبحت إلى مكة، وبينا حال المصلي إذا كان مقيما آمنا، وحال المصلي إذا صلى في سفر أو في خوف، وحال المصلي إذا صلى في فريضة، وحال المصلي إذا صلى في نافلة، وفي آخر المطاف كله. نسأل الله تبارك وتعالى رضاه والجنة وحسن الختام، ونسأله تبارك وتعالى أن يهدنا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر بفضلك لكل من له فضل علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم بفضلك أمواتنا وثبت على الحق قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تفرج كربنا وأن تزيح همنا وأن تذهب أحزاننا وأن تتولى أمرنا وأن تحسن خلاصنا وأن تفك أسرنا وأن تقضي عنا ديوننا. اللهم أمننا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك